السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين وافق 23 من شهر الحجة لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. ولا زال الكلام في باب الأذان. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، والمعنى أنه يستحب اتخاذ المؤذن الأمين، لأن المؤذن مؤتمن على أمر عظيم من أمور الإسلام، وهو الصلاة. والصلاة لها حدود، ومن حدودها الأوقات، فلهذا وجب أن يكون مؤتمنا على الأوقات في دخول الصلاة. وكذلك الأذان في الصيام، فالمؤذن مؤتمن على صلاة أهل الإسلام وعلى صيامهم، وهذا ورد في حديث ضعيف، وأجمع العلماء على مشروعية ذلك، أنها أمانة وظيفة شرعية، يستحب أن يكون في هذه الصفات، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، إذا كان هذا واجبا في الأمانات يتعلق بأمور الدنيا، وما يتعلق بأمور الدين وما يؤتمن عليه العبد وجوبه أعظم وأعظم. وقد ورد أخبار في هذا تدل على هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا الخبر جاء عن الأعمش من طريقين، جاء أنه قال حدثت عن أبي صالح ولم يسمع منه في أول أمر، ثم سمعه منه على الصحيح بالنظر في الروايات الأخرى حيث صرح بسماعه، وهذا جاء عند الطحاوي، وأشار إليه أبو داود في سننه رحمه الله. ومما يدل على ذلك، على ثبوته عن أبي صالح، أن سهيل بن أبي صالح رواه عن أبيه كما رواه الأعمش، فقد تابعه على ذلك، فهو ثابت عن أبي صالح برواية الأعمش وبرواية سهيل عن أبي هريرة. وجاء من رواية محمد بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها، لكن الصحيح أنه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار ثلاثة من أئمة الحديث وحفاظه وأئمة تعليل الأخبار رحمة الله عليهم، وهم الإمام البخاري والإمام أبو محمد الدارمي والإمام علي بن المديني. فالبخاري رحمه الله صحح الخبرين جميعا، رواية محمد بن أبي صالح عن أبي صالح عن عائشة، وسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأخبر أن الطريقين صحيحان. وأبو محمد الدارمي رحمه الله عبد الله بن عبد الرحمن صح رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وضعف رواية محمد بن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها، وأنه وهم. كذلك ابن خزيمة رحمه الله أخبر أنه وهم في هذا، وأن المعتمد رواية الأعمش عن أبي صالح عن عائشة، وأن محمد لا يقاس بالأعمش ولو ب200 من مثله، فإنهم لا يعادل الأعمش كما يقول ابن خزيمة رحمه الله. أما علي المديني فضعف الطريقين، ضعف الطريقين من رواية أبي صالح عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عن الجميع. لكن الأظهر والله أعلم، وقول أبي محمد الدارمي كما يقتضي كلام كثير من أهل العلم في هذا الخبر، وكما أشار إليه ابن خزيمة رحمه الله في وهم محمد بن أبي صالح. فالخبر دال على ثبوت، دال على أن المؤذن مؤتمن، وإذا كان مؤتمن وجب عليه أداء الأمانة. وروى أبو داود من رواية ابن عباس حسين بن عيسى الحنفي رواية عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤذن لكم خياركم. وهذا الخبر فيه ضعف، لكن هذا أجمع العلماء عليه من حيث الجمهور، هو أنه مشروع أن يكون أمينا صيتا، أيضا يشرع أن يكون صيتا، أي أن يكون عالي الصوت رفيع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. وهذا حديث جيد، وقوله أندى صوتا جمع صفتين، وهو ارتفاع الصوت أو قوة الصوت ونداوته، ونداوته أن يكون عذبا حسن الصوت، وهذا ظاهر من قوله أندى، لأنه فسر أندى بقول صوتا تمييز، صوتا تمييز قوله أندى لأفعل التفضيل أندى، وهو الذي يكون بعدها تمييز لها، المنصوب بعدها يكون تمييز، يكون تمييزا لها، وفيه إشارة إلى أن صفة النداوة للصوت، وهذا يقتضي أن يكون عذبا، يدل عليه أنه جاء في رواية أندى صوتا منك وأمد، وأمد يعني أرفع، وإلا كان فيه تكرار لصفة رفع الصوت. وفي الحديث المشهور لرواه الدارمي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أولئك الصبية في غزوة الفتح لما جعلوا يستهزئون بأذان الصحابة رضي الله عنهم أول ما فتحت مكة، كانوا صبية صغارا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا عاليا بينهم فدعاهم فقال: من الذي ارتفع صوته منكم؟ والراوي أبو محذورة قال: محذورة أشاروا إلي وصدقوا، يعني أنه كان أحسنهم صوتا. الحديث وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان وأعطاه أهدى له هدية عليه الصلاة والسلام سرة من دراهم فاختاره على غيره مميز، فدل على أن حسن الصوت مطلوب. قال رحمه الله: ولأنه أبلغ في الإعلام، وهذا ما يعتني به العلماء التعليل الموافق للأخبار، لأن المقصود من الصوت هو الإبلاغ، فإذا كان صوته مرتفعا فهو أبلغ في الإعلام، مقصود الإعلام. قول أبلغ لأن رفع الصوت شرط أو ركن في الأذان، الأذان الذي يؤذن به لعموم الناس، فشرطه أو ركنه رفع الصوت، لكن يطلب مع ذلك ما هو أبلغ، فكلما كان الصوت مرتفعا فإنه يكون أكمل وأتم على وجه لا يحصل به ضرر، لا يحصل به ضرر ولا يبالغ في هذا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه: أما خشيت أن تنشق مريطاؤك، أو كما قال رضي الله عنه، يعني مبالغة شديدة، لكن يبالغ مبالغة يحصل بها المقصود في الإبلاغ مع عدم التكلف وتحسين الصوت. قال: ولأنه أبلغ في الإعلام، في الإعلام المقصود بالأذان، لأن الأذان هو الإعلام وهذا هو المقصود منه، فما كان أبلغ كان مطلوبا. وأن يكون عالما بالأوقات، لا بد أن يكون عالما بالأوقات، أولا ليكون أبلغ في معرفتها، ولا يحتاج إلى التقليد ولا يحتاج إلى السؤال، يكون هو المقلد لا المقلد، يعني لا يحتاج أن يسأل بل يعرف الأوقات. أيضا يكون أبلغ في المبادرة إلى الأذان في أول الوقت، ولهذا قال: ليتمكن من الأذان في أوائلها. والإعلام في أول الوقت مطلوب لأن فيه إعانة للسامعين على المبادرة إلى الصلاة في أول أوقاتها. وأن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعلم إلا يكون معه بصير يؤذن قبله. وهذا كبلال مع ابن المكتوم، وإن كان يجوز لكن إذا كان بصيرا فإنه يكون أولى، لأن أذانه يكون عن يقين في هذا بخلاف من لا يكون بصيرا كالأعمى. فالأعمى يحتاج أن يؤذن قبله من يؤذن حتى يعلم الوقت، أو أن يعلم بدخول الوقت. فإن تشاح اثنان في الأذان، يعني كل منهم يريد الأذان، مشاحة بالشيء هو الحرص عليه، هذا من المشاحة المطلوبة والمشاحة المشروعة في الأصل، كل منهم يريد، ولأنه من المسابقة، المشاحة والمبادرة والمسابقة والحرص على الأمور الدينية الشرعية أمر مطلوب يدل على محبة الخير والحرص عليه والمسابقة إليه والمبادرة إليه. فإن تشاحى اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، وهذا حين لا يكون المؤذن راتبا. أما لو كان هذا المكان أو هذا المسجد أو هذا الحي له مؤذن راتب ما في مشاحة، لأنه هو الأولى ولا أحد يزاحمه لأنه مرتب لهذا. لكن لو كان هذا المكان ليس له مؤذن راتب، أو كانوا جماعة مثلا في سفر أو في أي مكان، فحضر الوقت كل أراد أن يؤذن. قال قدم أكملهما في هذه الخصال، والأمانة وحسن الصوت والعلم بالأوقات، كذلك إذا كان بصيرا مع غير البصير، فمن كان أكمل في هذه الخصال فإنه يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا، هذا أصل في التقديم بسائر الصفات، مع أن الذي رأى الرؤية هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألقه على بلال، فدل على أن هذه الصفة مقصودة مطلوبة، وأن صاحبها يرجح على غيره عند التشاحي، ولهذا قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا، وقسنا عليه باقي الخصال، وهذا معنى واضح لأنها خصال مطلوبة مثل خصلة نداوة الصوت ومد الصوت، فكذلك بقية سائر الخصال، وهذا إلحاق ظاهر قياس واضح، بل هو داخل في المعنى وداخل في عموم المعنى في الأذان والصفات المطلوبة في المؤذن، لأن هذه الصفات المقصود بها الإعلام بالوقت، والإعلام والمقصود بالأذان تمامه وكماله بتوفر هذه الخصال. فإن استويا في ذلك في هذه الخصال أقع بينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وهذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه المسألة فيها خلاف، مسألة ما إذا استووا في هذا الخصال قيل يقرع بينهم كما هنا، وقيل من يختاره الأكثر من جماعة المسجد، وقيل ما إذا اختاره جيران المسجد قدم، وقيل الأكثر ملازمة للمسجد. وهذه لا شك، يعني إذا كان شخص ملازم للأذان ولو يكون راتبا، من يكون راتبا ثم حضر من هو مثله في هذه الخصال فله أحقية في هذا، له أحقية في هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاستهاء عند استواء في الخصال، لا، إنما حين يكون أحدهم مثلا ملازم مثلا لهذا المسجد، هذا صفة يرجح بها لا يكون استواء في الحقيقة. هذا قد يبين أن الخلاف ليس خلافا معنويا، وذلك أن الذي يرجح أنه عند الاستواء في هذا الخصال قد تكون خصلة يرجح بها، وإن كانت من خارج صفات الأذان ما يتعلق بنداوة الصوت، لا تعلق بالأذان، مثلا نداوة الصوت، ارتفاع الصوت، العلم بالأوقات، كونه بصيرا وتمام الكمال في الأمانة ونحو ذلك، فيرجح بصفات خارجة عن وصف الأذان، كونه مثلا ملازم المسجد، كونه يختاره مثلا الأكثر نحو ذلك، فهذه نوع ترجيح وإن كانت صفات خارجة عن الصفات المطلوبة في المؤذن. والأصل عند الاستواء هو القرعة، وجاءت القرعة في أخبار كثيرة، في عدة أخبار، نحو 7 أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الخبر دال على خصوص هذه المسألة. ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وهذا هو الصحيح، استهام القرعة. أما الاستهام لتجالد عليه بالسيوف وأنه ترام بالسيوف، هذه الرواية ضعيفة من طريق مجالد بن سعيد عند الإمام أحمد رحمه الله ومسنده، لكن رواية هذه رواية الصحيحين، ومراد بذلك الاستهام وهو القرعة. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص كان أمير الجيش رضي الله عنه، أو كان قائد الجيش رضي الله عنه، وهذه ذكرها البخاري رحمه الله في صحيح معلقة، لكن فيها انقطاع، فيها انقطاع. ويبين إن ثبت هذه القصة أن هذا كان معروف الصحابة، والسنة قد دلت على هذا كما تقدم، وهو القرعة في الأذان. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه، هذا شاهد في الباب. وعنه يقدم من يرضاه الجيران كما تقدم، من يرضاه الجيران، لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، يعني عند الاستواء في الخصال من يرضاه الجيران، لأن رضاهم أثر في التقديم. وهذا جعل هذه خصلة مرجحة، جعل هذه خصلة مرجحة، وهذا قد يكون فيه تأليف لجماعة المسجد، قد يؤذن بهم من لا يرضوا له، فوين حصل مقصود الأذان؟ فمقصود الأذان حاصل بأذان الآخر مع رضاهم وطيب أنفسهم بهذا المؤذن واجتماعهم عليه وأتلافهم عليه، وهذا أمر مقصود للشارع. قال رحمه الله: ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أمي مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا. وفي قوله أحدهم بعد الآخر يبين أن الأذان إذا كان المسجد أو المكان إذا كان له أكثر مؤذن يكون أذانهم أحدهما بعد الآخر، أحدهم بعد الآخر. هذا إذا كان الأذان يشرع في وقتين مختلفين، مثل أذان الفجر يشرع قبل طلوع الفجر وهو الأذان من آخر الليل، ويشرع عند طلوع الفجر، ثبت بذلك أخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم: إن بلال يؤذن بين فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا واضح لا إشكال فيه. الحال الثاني أن يؤذن كل واحد بعد الآخر بغير الفجر بعد دخول الوقت، فيؤذن الأول ثم يؤذن الثاني، أذن الثاني. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، ولم يأتي في هذا سنة عنه عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت عنه الأذان الذي يكون للفجر قبل طلوعه ثم الأذان بعد ذلك لطلوع الفجر. أما بغير الفجر فالأذان واحد، الأذان واحد. وأهل العلم قالوا يؤخذ من هذا جواز أن يتخذ مؤذنان فأكثر، مؤذنان فأكثر، وهذا له صور. إن كان أحدهم يؤذن وقتا والآخر يؤذن وقت ثاني، أحدهم يؤذن في هذه الأيام والآخر قد يغيب، قد يسافر، قد يعرض له ما يعذره من حضور، قد يمرض، قد يصيبه ما يصيبه، أو المقصود فيؤذن هذا، هذا لا إشكال فيه، هذا يقع في كثير من المساجد، بمعنى أنها أن يرتب أن يكون له مؤذنان، والمؤذن واحد، هذا في وقته وهذا في وقته. أما أن يؤذن مؤذنان أحدهما بعد الآخر، أحدهما بعد الآخر، أما أن يؤذن مؤذنان في وقت واحد أو أحدهما بعد الآخر، فهذا تكلم العلماء فيه، وكثير من العلماء الظاهر كلام الجمهور الجواز، لكن بشرط عندهم ألا يختلط أذان كل واحد منهم مع الآخر، مثل أن يكون المسجد كبير وله زوايا متباعدة، حيث أن هذا إذا أذن لا يسمعه من في الجهة من ناحية ثانية، يؤذن هذا على إحدى الجهتين من المسجد والآخر على الجهة الثانية، فهذا لا يسمع هذا وهذا لا يسمع هذا. والذي يؤذن مثلا في مثلا الجهة التي تكون من جهة شمال المسجد أو جنوب المسجد يسمعه من في جهته من الناس، وذاك الذي يؤذن في الجهة الأخرى يسمعه من في جهته، وهؤلاء اللي في الجهة الأخرى لا يسمعون هذا المؤذن، وهذا المؤذن لا يسمعه من في الجهة الأخرى. فقالوا في هذه الحال لا بأس، لأنه ينزل منزلة مسجدين، كما لو كانت المساجد موجودة مثلا، توجد المساجد أحيانا وقد لا يكون بينها مسافة، هذا يؤذن وهذا يؤذن ويؤذنون في وقت واحد، وهؤلاء يسمعون مؤذنهم وهؤلاء يسمعون مؤذنهم، فهذا لا بأس به. الحال الثاني أن يؤذن المؤذن الأول ثم يؤذن بعده المؤذن الثاني في الجهة الأخرى، في الجهة الأخرى، هذا وإن كان أيضا على هذا القول لا بأس به، لكن يفوت به أنه قد يتأخر عن أول الوقت، تأخر عن أول الوقت ولا يكون الأذان على وقت واحد، ويحصل فيه لبس في هذا. وهذه وقعت في عهد دولة بني أمية أنواع من المحدثات والبدع في الأذان في عهد هشام عبد الملك، وذكر المصنف رحمه الله قال ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إلى حاجة فيجوز، يعني أكثر مؤذنين ثلاثة أربعة، لأن عثمان رضي الله عنه اتخذ أربعة مؤذنين، وهذا الذي ذكروه لا يعرف له أصل، ذكر حافظ حجر أنه لا يعرف له أصل هذا عن عثمان رضي الله عنه، إنما عثمان رضي الله عنه حصل في عهده الأذان الأول في يوم الجمعة، أما هذا فلم يذكروا له رواية وثبوت عن عثمان رضي الله عنه. والأقرب والله أعلم أن الواجب هو اتخاذ مؤذن، اتخاذ مؤذن يسمع الناس، هذا هو ثبت في السنة. واليوم ولله الحمد بوجود المكبرات يستغنى عن وجود أكثر من مؤذن، فإذا أذن فإن المؤذن في هذا المسجد قد يسمعه من في الحي الآخر، بل أحيانا نفس يعني هذا يعني المؤذن ربما حين يؤذن يكون دلالة على دخول الوقت ويجيبه من في الحي الآخر يجيبونه، وقد يتأخر المؤذن في هذا الحي فيحصل المقصود بسماع الأذان، يحصل المقصود وإن كان هو يصلي في مسجده الذي يليه، يصلي في مسجده الذي يليه. قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن مكتوم إذا نزل هذا طلع هذا، وهذا جاء أصله في الصحيحين، لكن هذه الرواية ثبتت عند مسلم من حديث ابن عمر رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وجاءت من رواية عبيد الله ابن عمر عن قاسم عن عائشة، والبخاري ذكرها معلقة عن القاسم قال القاسم وليس بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا، ورواها النسائي وصلها النسائي بسناد صحيح عن القاسم عن عائشة، ثبت عن عائشة بسناد صحيح في هذا المرسل من كلام القاسم هم وصله النسائي. وقد ثبت في مسلم من روايه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وإن أشار الحافظ رحمه الله إلى أن فيه علة في رواية ابن عمر، لكن رواية عائشة تدل على أن هذه الرواية ثابتة، ويدل على أنه ليس بينهما زمن طويل، وأنه متقارب ما بين الوقتين، وأن هذا هو الذي يحصل المقصود في الأذان من آخر الليل ليرجع القائم وكذلك الصائم إذا كان يريد أن يصوم صوم واجب أو صوم تطوع، وكذلك ينتبه من كان يصلي ولم يوتر حتى يدرك آخر قبل طلوع الفجر صلاة الوتر في مصالح عظيمة. ولا يسن أكثر من هذا إلا تدعو إليه حاجة، فيجوز، لأن عثمان رضي الله عنه اتخذ 4 مؤذنين. وأهل العلم تكلموا في مسألة المؤذنين إذا كانوا أكثر من واحد أو أكثر من 2 كيف يكون أذان، لكن بعض الصور التي قد تحصل قد تكون على وجه مخالف ونوع من البدع، كما لو كانوا يؤذنون في وقت واحد وبصوت واحد، فهذا بدعة لا أصل له، يؤذنون بصوت واحد ووقت واحد، هذا ينافي مقصود الأذان، وقد يحصل لبس وتخليط ولا أصل له في السنة. فصل: يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن قم فأذن. هتقدم الحديث ومتفق عليه من حديث أبي الدرداء في قصة نومهم، نوم عليه الصلاة والسلام وهو أصحابه في سفرة من أسفاره عليه الصلاة والسلام، وفي قم فأذن، قم فأذن، وهذا محل اتفاق في مشروعيته، لكن هل هو سنة أو واجب؟ جمهور العلماء ومنهم من يحكيه بلا خلاف بدون غيره أنه سنة، من أهل العلم من يقول إن ومن أهل من يقول إنه واجب، وما لا إليه شيخ الإسلام رحمه الله في وجوبه، لكن عامة أهل العلم على أنه سنة، قالوا إذا كان يعني ذكروا صور تدل على هذا المعنى، لعل منها خطوة يعني بعض الصور التي تشهد لهذا المعنى، وهو مسألة الأذان قائما، لعلها منها خطبة الجمعة، الأصل فيها أن يخطب قائما. قال: ولأنه أبلغ في الإسماع، مثل ما تقدم في رفع الصوت للمؤذن، رفع الصوت للمؤذن، أو لعلهم ذكروا في قوله في الأحسن في الاستدلال أنهم سدلوا بجواز القعود في الصلاة، صلاة النافلة، نعم جواز الجلوس في صلاة النافلة، صلاة القاعد عن نصف من صلاة القائم، فقالوا إذا كانت الصلاة يجوز فيها الجلوس عن قيام، عن جلوس يجوز فيها الجلوس وإن كان القيام أفضل، كذلك في الأذان يجوز الجلوس والقيام أفضل. وهذا القياس فيه نظر في الحقيقة، قياس فيه نظر، لأن الأذان قاعد قد يهوث مقصود الأذان، ولا شك أن القائم يكون أمد في الصوت وأندى، ربما يكون أندى في الصوت ويتحصيل مقصود الصوت، وهذا هو المعروف في مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث امرأة من بني النجار قام فتمطى فأذن، لما قالت كما في رواية محمد بن إسحاق روايته في حديث رواه عروة بن زبير عن امرأة بين النجار أنها قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بلال يأتي سحرا فينتظر، هو إذا رأى الفجر تمطى ثم قام ثم قال: اللهم إني أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: والله ما رأيته أخطأها ليلة. قالت: ثم أذن. وأن هذا هو الذي كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في رؤيا عبد الله بن زيد أنه رأى ذلك الذي علمه الأذان في المنام. قام على جذم حائط، قام على جذم حائط، هو أصل الحائط، كله يدل على مشروعية القيام. وهذا مما يبين أيضا أن هذا هو أصل المشروعية، وما دام هذا أصل المشروعية فتتلقى من هذه الأخبار، فالقول بوجوبه قول قوي من جهة ظاهر الأدلة ومن جهة المعنى المقصود في الأذان وهو الإعلام. ولأنه أبلغ في الإسماع، وإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة آكد منه ويتوجد كذلك، أي كما تقد الصلاة على الصلاة النافلة، وأن يؤذن على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام. كل هذه يبين أن الإعلام هو المقصود في الأذان، وأذان من الله ورسوله إعلام، والأذان كذلك. وروي أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة، أي امرأة بني النجار، ويرفع صوته على سطح امرأة. وهذا حي كما تقدم إشارة إليه من رواية محمد بن إسحاق بيسار المطلب عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة بن النجار، حديث كما تقدم، وهو إن كان عن لكن رواه ابن هشام في السيرة من رواية محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث. فبهذا أمن تدليسه. وفيه إشارة إلى مشروعية الأذان على مكان عال، وتقدم إشارة إلى الرواية التي فيها أنه أذن على جذم حائط، وهذه عند أحمد رحمه الله في مسنده. قال ويرفع صوته، هذا تقدم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه أبو داود، وهذا أيضا رواه أحمد، رواه أحمد وأبو داود، وحديثه صحيح رواية موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى وثقة من رجال مسلم مولى جعدة، أبي يحيى مولى جعدة، عن جاء مبينا في بعض الروايات من يحيى بن سعيد القطان، وهذا إسناد صحيح. وفيه ويشهد له كل رطب ويابس ويغفر له مدى صوته، يبين أن كلما مد الصوت واستوعب مكانا أكبر كان أبلغ في حصول المغفرة، يدل على مشروعية الصوت. وروى أحمد والنسائي من رواية أبي إسحاق عن البراء بن عازب، وفيه هنا قال ويشهد له كل رطب ويابس، رواية أبي هريرة، حديث البراء بن عازب ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس، من سمعه من رطب ويابس. وهذا الحديث حديث البراء إما صحيح أو حسن لغيره بشاهد حديث أبي هريرة، وفيه أنه علق التصديق بالسمع، كلما كان السمع أكثر فإنه يحصل له من التصديق ما هو أكثر، وهذا لا شك أمر مطلوب، فإذا كان أمر مطلوب مشروعا فالوسيلة إليه مشروعة كذلك، لأن سبيل تحصيله وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، من ذلك مد الصوت ورفع الصوت لحصول الشهادة له بتصديقه، وبحصول الشهادة له ممن يسمعه، وحصول التصديق له ممن يسمعه من رطب ويابس. قال رحمه الله ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه، لأن هذا يحسن عكس المقصود المطلوب. إذن الصفات المطلوبة تحصيلها بعدم الغلو الذي ينافي مقصود الشرع، وهذا أمر مطلوب، مثل العبادة في الركوع والقيام والسجود مطلوب إطالته خاصة في صلاته في نافلته، هذا مطلوب ومشروع، لكن يشرع ما هو أعظم وهو المداومة على هذا. فلو أنه أطال في هذا إطالة يحصل بها الملل والضعف يحصل عكس المقصود، فلا يكون مطلوبا فيكون من تشديد على النفس، فينهى عن ذلك. كذلك صفات الصفات المتعلقة بالأذان من نداوة الصوت ورفع الصوت أمر مطلوب، لكن لا يبالغ مبالغة تعود على الأمر المقصود بالإبطال، وما عاد على الأمر المقصود بالإبطال فإنه في حكم المردود بل في حكم الباطل الذي لا يشرع. ثم هو يترتب عليه إذاء نفسه ويؤذي نفسه، ولا ضرر ولا ضرار في هذا الباب، ولأنه إذا كان يؤذي نفسه في حق خاصة نفسه ينهى عنه، فما يكون في حق غيره من باب أولى، وذلك أنه يفوت على غيره سماع الأذان وعدم حصول المقصود، لأن المقصود بالأذان هو الإعلام لغيره. قال رحمه الله: وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر. إذا أذن لفائتة، إنسان فاتته صلاة الظهر أو لم تفوته مثلا، لكنه يصلي ويصلي في البلد، صلي في البلد الأصل يصلي مع الناس، لكن لو فرض أنه لم يتيسر له الصلاة مع الناس، وقد يكون مثلا معذور مثلا وهي لم تفوت لكنه معذور من الحضور من الرجال، فإنه يشرع له الأذان. لعل تقدم نشار الأخبار في هذا ومشروعية الأذان وأنه مشروع حتى ولو كان يؤذي نفسه. قالوا: لم يجهر. إن كان ورد أنه لم يجهر يعني أنه مجرد ما يسمع نفسه، هذا فيه نظر. قال: لأنه لا يدعو أحدا. كيف لا يدعو أحدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصدقه كل من سمعه، أو يشهد له كل من سمعه. هو يدعو من يسمعه وإن لم يصلي معه، بل يسبح رطع الأحجار الأشجار. الإنسان لو كان في البرية يشفع يرفع صوته، أو كان في مصر، لو كان في مصر مثلا في مكان في بستان مثلا أو في بيت يشرع يرفع صوته، ما دام أنه يترتب على ذلك ضرر ولا تلبيس مثلا، لا يحتاج لا ليس به ضرب يعني يسمعه الناس ويظنون مثلا أن وقت الصلاة الأخرى دخل، خاصة إذا كان فاتت عليه، فيشرع على رفع الصوت لأنه يشهد كل ما سمعه من رطب ويابس. الصواب أنه يرفع صوته وأنه يدعو غيره. فلو كان يصلي وحده ولو كان في مصر فإنه يسمعه، وإنه يشهد له كل من سمعه من رطب ويابس، ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس. والأذان فيه معاني عظيمة: إعلام بالتوحيد، هذا الذكر العظيم الذي كله توحيد من أوله إلى آخره، وشهادة به، وفيه مصالح تتعلق بطرد أهل الفساد والشر والشياطين. وكلما كان أبلغ فإن مقصود الأذان يكون أبلغ، مقصود الأذان يكون أبلغ في رفع الصوت به لهذه الصلاة، وفي دفع الشياطين وفرار الشياطين، وربما غر الناس. إذا كان إنسان مثلا يؤذن في مكان عام ويصلى فيه فقد يغر الناس، لا شك إنسان دخل المسجد، فحين يدخل المسجد فإنه يؤذن نفسه، فلو أنه أذن قد يسمعه من يسمعه في المسجد ويظنون أنه أذان جديد، وربما أيضا يكون السبب أنه قد يلبس على غيره أو يحصل تلبيس لغيره في من يقرأ أو من يصلي. هذا أمر مطلوب مراعاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذا كان القرآن لا يجهر به بعض على بعض، كذلك الأذان، خاصة إذا كان بعد الأذان الراتب في المسجد، فيؤذن على الوجه الذي يحصل به تحصيل هذه السنة بلا ضرر. وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، تخصيصه في الصحراء نظر، سواء في الصحراء أو غير الصحراء الجهر بالأذان حتى ولو كان في الإنسان قد يكون في بيته تفوت الصلاة، تفوت الصلاة فيؤذن فيرفع صوته، يرفع صوته، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. قد يسمعه القريب منه، يسمعه مثلا، قد يؤذن مثلا في فناء داره مثلا، ويسمعه من هو من يمر، هذا خير ولا يحصل به تغرير لأنه يؤذن في بيته، لا تغرير في هذا. التغرير لو كان يؤذن في مكان عام في مسجد، لكن إنسان يؤذن في داره في بيته هذا يعلم أنه يؤذن لنفسه، ولا ليس مكانا مفتوحا يعني لعموم الناس يظن أن الناس لم يصلوا. لو كان في مسجد على الطريق فأذن فيه وصلي ثم جاء هذا وأذن مرة أخرى في المكبر أو ارتفع هذا، هذا يحصل به التغرير، وهذا هو الذي ينبغي مراعاته في عدم تغرير الناس بذلك. فإن أبا سعيد وسعيد سعيد خدري رضي الله عنه قال إذا كنت في غنمك، هذا قال لها عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، إذا كنت في غنمك أو باليتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهذا فيه فوائد عظيمة لكن ليس خاصا بالصحراء، إنما بيّن أنه إذا كان إنسان في غنم في باليته فإنه يرفع صوته بالأذان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، أنه يرفع صوته في غنمك أو باليتك فأذن، يعني حتى يسمع من حوله من بهائمه وأغنامه وما يكون حولها من أشجار وأحجار لما تقدم، جن ولا إنس ولا شيء، حتى الجن والإنس. لعل تقدم معنا حديث سلمان رضي الله عنه فارس اللي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة موقوفا عبد الرزاق مرفوعا، وهم الرواية ابن أبي شيبة عن معتمر ابن سليمان ابن طرخان عن أبيه سليمان طرخان عن أبي عثمان هذا النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أنه قال إذا كنت بأرضقي، من كان بأرضقي حضرت الصلاة فإن كان عنده توضأ فإن لم يجد ما أن تيمم فإن أذن وأقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه. وجاء رواية بألفاظ أخرى ورواه عبد الرزاق مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قيل إن هذا وهم، وجاء عن بارك ما يدل على ذلك من طريق بارك موقوف على سلمان الفارسي رضي الله، لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما، مرفوع حكما. معلم مر معنا تاري طرق في هذا، في هذا الكتاب أو في غيره، لكن يذكر منه رواية ابن أبي شيبة له من هذا الطريق، وكذلك رواية عبد الرزاق، وأن الأظهر فيه أنه موقوف من جهة اللفظ، لكن مثل هذا الكلام لا يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه، لأن هذا أمر تعلق بأمور الغيب، وأنه صلي وأنه إذا أذن ولم وإذا قام الأذن صلى معه ملكاه كما في الرواية، وإن أذن وأقام، مع أن هذه الرواية في ثبوتها نظر، في ثبوت نظر، لأنها قد يؤخذ منها أن الأذن ليس بواجب، أن الإنسان ليس بواجب، وهذه الرواية الظاهر فيها نظر أن لا تثبت على هذا التفصيل، لأن استدل بها بعضهم على أنه لما ذكر حالين، حال الإقامة دون الأذان وأن يصلي مع ملكاه وحدهم، وحال الأذان والإقامة وأن يصلي معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفه، وأن المحفوظ في الرواية إذا أذن أنه إذا أذن وقام صلى معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفه. ولعل هذه رواية عبد الرزاق التي تحضرين الآن، والثابت هو روايته من كلام سلمان موقوفا عليه لفظا وهو مرفوع حكما. فالمقصود أنه يشرع له رفع الصوت به، وفيه هذه الفوائد العظيمة، وأن الذي يصلي في البرية صلي معه أمم، لا أو يرجو أن يصلي معه أمم ويجتهد في ذلك ويحسن ظنه بإحسان الطهور وأداء الصلاة ورفع الصوت بالأذان، فهو ينادي من لا يرى، من لا يرى وما لا يرى من يعقل ومن لا يعقل، لكنهم يعقلون هذا، وإن من شيء لا يسبح بحمده لكن لا تفقه تسبيحه، ولهذا يشهدون له يوم القيامة ويصدقونه بذلك كما في الروايتين المتقدمتين. قال رحمه الله: ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وروي مرفوعا أخرجه الترمذي، وهذا حديث لا يصح، يعني جاء مرسلا وجاء متصلا مرفوعا، يعني الزهري مرسلا والخبر لا يصح، لكن معناه اتفق عليه، لأن الذكر يشرع أن يكون الذكر المطلق يشرع أن يكون على طهارة، بل يشرع للمسلم أن يكون على طهارة في جميع أحواله مطلقا، ويشرع له أن يذكر الله على طهارة في الذكر المطلق، والذكر الخاص من باب أولى كقراءة القرآن، الأذان، رد السلام، هذه يشرع لها أن يكون على طهارة، والأخبار في مشروعية رد السلام على طهارة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذان الذي أعلن بدخول الوقت في الغالب يكون في المسجد أو على منارات المسجد قديما أو في المسجد كما هو الآن عن طريق المكبر، من باب أولى أن يكون على طهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني كرهت وأنا أذكر الله إلا وأنا على طهر، إلا وأنا على طهر، فيشرع له ذلك، وهذا محل اتفاق في أنه يكون، لكن يكون على طهارة في الأذان من حدث الأصغر، هذا محل اتفاق. أما الجنابة ففيها وجهان ورواية أحمد: هل يجب أو يستحب؟ لا، الجمهور على أنه يستحب وليس بواجب. أما الأذان، أما من طهارة الصغرى، فهو مستحب بلا خلاف، والسنة أن يكون على طهارة. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وهذا ذكروا عليه الإجماع، ذكروا عليه الإجماع، وأن هذا هو الذي جرى عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا منقول عملا والناس تتابعوا على ذلك منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، هو أنه يؤذن إلى جهة القبلة. ورد في هذا حديث عند أبي داود ومن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وهو منقطع لم يدركه، وفيه في رواية عبد الله بن زيد أن الذي رآه يؤذن استقبل القبلة وأذن، وهذا أصل في هذا الباب يستأنس به، لأن أصل المشروعية في كيفية الأذان هو من حيث عبد الله بن زيد، كذلك هيئاته المتعلقة به من قيامه واتجاهه للقبلة تابعة لهذا الأصل، وهو هيئة الأذان ومشروعية تلك الهيئات. ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسار إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، وهذا يبين أن السنة أن يقول حي على الصلاة عن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسار إذا قال حي على الفلاح، حي على الصلاة. هذا يبين أن جهة اليمين حي على الصلاة حيصل، جهة اليسار حي على الفلاح حيصل. هذا موضوع خلاف في الأفضل، يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن يساره ليكون على التوزيع، أو يكون حي على الصلاة عن يمينه وحي على الفلاح عن يساره، وهذا هو الأظهر وهو الموافق لحديث أبي جحيفة. ولا يزيل قدميه، لأن الذي ورد هو التفاته بوجهه كما يأتي إن شاء الله، ويجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا جاء في رواية أحمد والترمذي وهي رواية صحيحة، رواية سفيان الثوري عن عوم أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه، وفيه وجعل أصبعيه في أذنيه. بعضهم كان ما وقع لعله وقع في المغني وغيره، نبه عليه الحافظ في بعض كلامه أنه عزاه متفق عليه، حديث أبي جحيفة متفق عليه، لكن بعض الروايات ليست في المتفق عليه مثل هذه الرواية وجعل أصبعيه في أذنيه. لما روى أبو جحيفة وهب عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلته تتبع فه هنا وها هنا. التبع فه هل يبين التفات يكون برأسه لا ببدنه، هذا واضح. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة عفا، هذا أيضا دليل واضح على أن حي على الصلاة إلى جهة اليمين، قال يعني وشمال حي على الصلاة، هذا نعم هذا حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم بذكر حي على الصلاة حي على الفلاح، والحديث أصلا متفق عليه بذكر اتبع فهيا هون يمينا وشمالا، وجاء في مسلم تمامه حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا ولهذا يقام هذا متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ ولم يستدر، وهذه الرواية لم يستدر هذه جاءت عند أبي داود من طريق قيس بن ربيع الأسدي وهي ضعيفة، وهي ضعيفة، لكن المراد لم يستدر أي بقدميه لو ثبتت، مع أنها لا تثبت، ولهذا جاء في رواية أحمد والترمذي ويدور، والروايتان ضعيفة، رواية أبي داود لم يستدر ورواية ويدور التي عند أحمد والترمذي أيضا ضعيفة، هذه الرواية من طريق الحجاج من أوقات، وقد تبين برواية الطبراني وغيرها أن سفيان الثوري رحمه الله رواه عن عمرو بن جحيفة بدون هذه الزيادة، وأن عبد الرزاق هو الذي وهم فأدخلها في الحديث، وإلا والصواب فإنها من إدراج عبد الرزاق لهذه الرواية حيث رواها من طريق الحجاج، ولهذا الثوري رحمه الله ذكر أنه لم يحدث به عون بن أبي جحيفة على هذا الوجه الذي ذكره الحجاج من أرضاته. وأصبعه في أذنيه، وهذه كما تقدم في رواية أحمد الترمذي وهي الرواية الصحيحة بضع إسنادها على شرط الشيخين، رواه الترمذي وكذلك أحمد. ويستحب أن يترسل في الأذان، الترسل هو التأني، جاء على رسله أتى على رسله أي على مهن، ويحضر في الإقامة وهو الاستعجال بها، وذلك لأن الإقامة إعلام للحاضرين الموجودين، والأذان إعلام لمن هو خارج المسجد. ولا شك أن التأني في هذه الكلمات وترتيلها ومد الصوت بها أبلغ في دعوتهم، ومن فاته سماعه أولا قد يدركه في وسطه أو يدركه في آخره، لكن لو حذر الأذان قد يفوت المقصود، وما عاد على المقصود وهو الإعلام بالفوات فإنه يحذر في الأذان، أما هذا في الإقامة لا يفوت المقصود، وذلك أن من في المسجد موجودون وحاضرون ومتهيئون، فلهذا كان في مبادرة إلى الصلاة في الحضور إليها والدخول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر، رواه أبو داود. وهذا العزو فيه نظر، والصواب أنه رواه الترمذي من طريق عبد المنعم بن معين الأسواري عن يحيى بن سليم البكاء ومن رواية جابر بن عبد الله، والحديث ضعيف لا يصح، وجاء له طريق آخر بلفظ قريب من رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه ومن رواية أبي الفضل عن أبي الجوزاء، وأبو الفضل مجهول وأبو الجوزاء لم يسمع عن أبي كعب، فالحديث بالطريقين ضعيف، لكن هو معلوم يعني من هديه عليه الصلاة والسلام وما جاء في سنته في مشروعية أنه حين يؤذن يدعى إلى الصلاة، فمن سمع النداء يبادر مثلا إلى الوضوء والتطهر إن لم يكن على طهارة، وأيضا إلى المشي قال إذا جاء أحدكم، ومعلوم أن المجيء المسجد والسعي إليه يعني حين يسمع النداء ويسعى إليه هذا يعتبر مبادر في أول وقت الصلاة، يعتبر مبادر في أول وقت الصلاة، ثم على ذلك يشرع أن يصلي ما كتب الله له. بعض الصلوات قد يكون قبلها راتبة، هذا يبين أنه لا بد أن يكون بينهما وقت وزمن لأداء هذه الأمور المشروعة، لأداء هذه الأمور المشروعة قبل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل صلاة صلاة. قال فتعلم إن شاء قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وكلا متفق عليه عنهم. قال لمن شاكر يتخذها الناس سنة، وهو مشروع لدلالة الأخبار على هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يبادرون إلى السواري في خاصة صلاة المغرب، وإذا كان هذا صلاة المغرب كما صحيح البخاري وفي رواية صحيح عند مسلم وفي رواية عند مسلم، كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يبادرون، وهذا كان في المغرب فغير في غيرها من الصلوات من باب أولى. ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع، لأن هذا الإبلاغ يحصل بالترسل ويفوت بعدمه، والإقامة إعلام الحاضرين فلم يحتاج إلى الترسل فيه. ثم الإقامة أيضا في أكثر الأخبار في الغالب يعني أنها مفرد تفرد في بعض ألفاظها إلا ما استثني منها مما يشفع، والأذان بخلاف ذلك، وإن كان تجوز صفتان في شفع الأذان والإقامة. ويكره التنطيط والتلحين لما تقدم، وهذا عند جماهير العلماء ما لم يخرج التنطيط والتلحين بالأذان عن وضعه، والتحريف يمد بعض الكلمات التي تحرف يقول أكبر جمع كبر أو كبر والضبط مثلا، أو يمد همزة الله يعني يكون على سبيل الاستفهام في بعض المد، بعض التلحين قد يخرجه عن وضع، عند ذلك يحرم على هذه الصفة. لكن لو كان خاليا من هذا فإنه كنوع من التكلف الذي كرهه جمهور العلماء رحمة الله عليه. فصل: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، وذلك أنه هكذا شرع، والنبي عليه الصلاة والسلام علم محذورة ورتبه له مرتبة، فلو قدم بعض الكلمات على بعض لم يصح، لأنه ينافي أو مخالف لما شرع. فكما أن الواجبات تعلق بالصلاة مرتبة، كذلك الأذان مرتب، ولا يجوز إنسان أن يخترع صفة الأذان، بل لو أذن على غير الصفة المشروعة بترتيبه لم يصح، ويجب أن يأتي به ويعود من الموضع الذي لم يرتبه إلا قيل بطلانه فالله أعلم. متواليا أيضا هكذا هو، تكون كلمات متوالية فلا يفصل بينهما الفصل الكثير، فالأصل أن يكون الأذان مرتب وكلمات الأذان يتلو بعضها بعضا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، هذا واضح، لأنه حين يقدم بعض الكلمات الأذان على بعض لا يدري، الناس يعلمون الأذان، فإذا قدم مثلا شهادتين مثلا على التكبير مثلا، أو قدم بعض الكلمات التي في آخر الأذان جعلها في أوله، أو في أوله جعلها في آخره، من يسمع يظن أنه مجرد ذكر، يقول ذكرا ولا يكون أذان، يكون فيه التلبيس، فلا يعلم أنه أذان بدونهما. لأن وكذلك لو كان الأذان غير متوال يكبر ثم عليه يقطع الأذان ثم يعود إلى الشهادتين ثم يقطع ثم يعود إلى ذكر حوقل لا حول ولا قوة بالله حي على الصلاة حي على الصلاة وغير ذلك، كل هذا يفوت المعنى ولا يحصل به الأذان على وجه المشروع. أما فوت المقصود فيكون فوتا للمعنى المقصود بالأذان، فإن سكت في سكوت طويلا أعاد، لأن هذا يبين أن السكوت اليسير لا بأس به. وهذا روي عن سليمان سراد أنه ربما أذن وربما أمره له بحاجة أثناء الأذان، فقالوا إن هذا السكوت يسير لا يفوت به ترتيب الأذان. والخطبة يجوز للإمام، وهي الخطبة الجمعة، يجوز للإمام أن يتكلم فيها كلام خارج الخطبة عند المصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني تكلم في الأذان وخاطب سليك الغطفاني في أثناء الخطبة، لكن للمصلحة، خان للمصلحة. فإذا احتاجه مثل هذا وكانت هذا الكلام كلام يسير لا يفوت مقصود الأذان، حيث لا يعلم هل هو يؤذن أو لا يؤذن، فقالوا إنه لا بأس به، ولا يصح يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلم يبنى فعله على فعل غيره كالصلاة. يعني لو أنه مثلا أذن إنسان وأتى بالتكبيرات الأربع ثم كمل آخر الأذان بالشهادتين، فهذا لا يصح، لا يصح، لأنه لا يبنى على أذان غيره، لأنها عبادة بدنية شرعت هكذا، ويلزم عليها أن يتوالى على أذان مجموعة كل واحد. يعني لو أنه تم مجموعة وحصل تشاح في الأذان خمسة مثلا، فقال أحدهم أنا أقول التكبيرات، والآخر قال أقول الشهادتين، والآخر قال أقول الحوقلتين، والآخر قال أقول التكبيرات في آخر الأذان، والآخر قال أنا أختم بلا إله إلا الله، لا شك أن هذا اختراع في صفة الأذان، والأصل هو الوقوف على ما جاء على صفة الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوكله لواحد. ولهذا لما جاءه بلال، جاء عبد الغدير قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولم يحصل مثلا ولم يقل مثلا أنه يؤذن هذا بعض هذا بعض من باب العدل أو من باب مساواة بينهما، لكن براعة أمرا مهما في الأذان، وهو نداوة الصوت وعلو الصوت. وإن فات تأذين عبد الله بن زيد الذي هو رأى الأذان فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى هذا، فدل على أن الأذان لا يقوم به إلا واحد، لأنها عبادة بدنية فلم يبنى فعله على فعل غيره، فلم يبني فعله يعني المؤذن، فلم يبني أي المؤذن على فعل غيره كالصلاة، كالصلاة فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة، لتحصل الموالاة. وهذا كالصلاة، هذا كالصلاة، ربما يكون للصور، يعني لا شك الإنسان لا إذا صلى لا يجوز يبني على صلاة غيره، لكن هناك صور من البناء وهو بخلاف، مثل لو صلى إمام ثم سبقه الحدث أو تذكر أنه يحدث، هذه مسألة فيها خلاف البناء على صلاة الإمام الأول. لكن الأظهر في الدلالة والله أعلم، الأظهر في الدلالة والله أعلم، هو ما تقدم من كون الأذان شرع هكذا، وأن هذا وصل مشروعيته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقه على بلال، دل على أن المؤذن يكون مؤذنا واحدا في الأذان الواحد، في الأذان الواحد. أما عند تكرر الأذان مثل لو كان مؤذنان أحد يؤذن قبل الفجر والآخر بعد الفجر كما تقدم، هذا ثابت في السنة الصحيحة عليه الصلاة والسلام. فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدى لتحصل الموالاة. الفقهاء رحمه الله عليهم يذكرون صورا قد تحصل مثلا، هذا ليس بعيد أن يحصل مثل هذا، قالوا إذا فاق قريبا هذا يكون كلفة للفصل اليسير، وإن طال الفصل كما تقدم في السكوت الطويل ابتدأ لتحصل موالاة، وذلك أنه حين يعود إليه قريبا لا تفوت الموالاة، وحين يطول الفصل إذا طال إغماءه فاتت الموالاة، فات مقصود الأذان. وإن ارتد في أذانه بطل أذانه، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لأنه عمل واحد، فالمراد حبوط هذا العمل، حبوط هذا العمل الذي وقعت فيه الردة، لا العمل الذي مراد العمل الذي هو في حاله. أما أعمال أخرى التي فاتت أو قد عملها مثل لو كان قد حج، هذه مسألة فيها خلاف. لكن هذا العمل الذي هو حصلت الردة فيه عياذا بالله من ذلك، هذا هو الذي يبطل. أما عمل فرغ من هذه أعمال وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ الإخلال بالموالاة. وهذا واضح أنها عبادة، مشروع فيها الأذان يكون متواليا، فالأذان فالكلام فيه ينافيه، لأنه كلام على خلاف الأذان، خلاف المقصود بالأذان، فلا يشرع أن يتكلم فيه، وهو وقت يسير. لكن لو احتاج إلى الكلام اليسير فذكر علم أنه لا بأس بذلك، لأنه لم تحصل به، لأنه لم تفت به الموالاة، مثل ما تقدم في السكوت اليسير واليقان طويل بكلام طويل، وذلك حينه حين يتكلم بكلام طويل فإنه يخل بالموالاة، وأيضا لا يدرى هل هو هذه الكلمات كلمات أذان أو كلمات ذكر عارضة. وإن كان يسيرا بنا، لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منها، كما تقدم من قول عن سليمان بن صرد رضي الله عنه، إلا أن يكون كلاما محرما فيه وجهان أحدهما لا يبطل. هذا هو قول الأكثر، يعني كلمة تقول إذا كان يسيرا محرما لا يبطله، قالوا هذا المعنى الذي يكون في الكلام اليسير غير المحرم، فإن المعنى المقصود بتوالي الأذان وترتيب الأذان حاصل، لكن من أهل العلم النظر إلى أنه ينافي الأذان وهو فعل محرم، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا أنه يبطل ولو كان كلاما يسيرا، مثل لو كان يتكلم يؤذن ثم في أذانه مثلا سب أو شتم أو قذف مثلا. وهذا وكما تقدم الفقهاء رحمه الله يفرضون هذه المسائل ويريدونها، وله لا يبعد أن يقع مثل هذه الكلمات، ولأنه قد يحصل تنازع واختلاف أحيانا، وربما يشتد يعني بعضهم. والمقصود أن هذا قد يرد، ولهذا ذكر رحمه الله هذه المسألة وفيها خلاف. والمذهب قالوا إنه يبطل في أحد الوجهين ولو كان يسيرا إذا كان الكلام محرما، والوجه الثاني أعقل أو أحدهم ولا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود كما تقدم، والثاني يبطل لأنه فعل فعلا محرما فيه. فصل. استحب أن يؤذن في أول وقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها، وهذا هو المشروع، هو الأذان في أول الوقت، لأنه عند دخول الوقت يشرع الإعلام لما فيه من المصالح بالتهيئ للصلاة والاستعداد لها، والإنسان قد يكون غافلا في شيء من أموره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما صحيحين حين كان الأذان، حين لم يشرع الأذان في ذلك الوقت، ذكروا شيئا يعلم بوقت الصلاة، وذلك أن بعضهم قد يكون مشغولا ببعض أموره، فإذا لم يعلم الوقت فإما أن يأتي مبكرا قبل الوقت بمدة فتفوت مصالحه المتعلقة بأموره في تجارته وبيعه وشرائه، ما يتعلق بالأمور التي يسعى فيها لنفسه وأهله، وربما أيضا يتأخر لأنه لم يسمع الأذان، يتأخر فتفوت عليه الصلاة. وهذا هو حاصل بعدم ملازمة أول وقت، فإنه لو أخر الأذان أول وقت فقد يبادر إلى الصلاة مباشرة بعد وقت يسير، فيفوت التبكير إليها، وقد تفوت الصلاة على من لم يسمعه في أول وقت، وربما لو استعد لها لم يصل إلا بعد فوات الصلاة وفوات أول الوقت. وهذه مصالح مطلوب تحصيلها، وتحصيلها يكون بالأذان في أول الوقت. ولهذا كان بلال يؤذن لا يخرم رضي الله عنه، كما جاء في قال وقد روي أن بلالا قال نعم يستحب أن يؤذن في أول وقت ليعلم الناس بوقت الصلاة، لأن الأذان إعلام، وإعلام في أول وقت الصلاة، وهذه فضيلة عظيمة من دخول وقت الصلاة، فضيلة عظيمة. الصلاة على وقتها كما الصحيحين أي العمل قال الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها. ولا شك أن هذا الوقت له فضله، وهذا يحصل الفضل لمن يصلي في البيت من المعذورين من النساء وغيرهم، من يصلي في البيت فيبادر إلى الصلاة والحضور فيها والمبادرة إليها بالصلاة وقراءة القرآن إلى غير ذلك من المصالح العظيمة في المبادرة إلى الصلاة أول وقتها، ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأوا لها. وقد روي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن في أول وقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه طريق الشريك عن سماك هو بن حرب عن جابر بن سمرة، وشريك فيه ضعف، لكن قد رواه أحمد رحمه الله من رواية جهير بن معاوية عن سماك بن حرب فتابع شريكا، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه قريب من هذا اللفظ، وأنه كان يؤذن إذا زالت الشمس. في رواية ماجه أنه كان يؤذن في أول وقت، لكن هذه الرواية التي ذكرها مصنف رحمه الله، لكن في رواية أحمد إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الإمام المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة كما رواية ابن عدي وهي رواية ضعيفة، لكن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وأن الأذان موكول إلى المؤذن. قال ويؤخر الإقامة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكل والشارب من شرب المعتصم إذا دخل لقضاء حاجته، رواه داود. هذا تقدم إشارة إليه في وأنه رواه الترمذي، هو نفس الحديث رواية عبد المنعم بن معيم الأسواري عن يحيى البكاء، ومنعم بن معيم هذا متروك، ويحيى البكاء أيضا ضعيف، الحديث ضعيف، لكن المعنى كما تقدم صحيح بالأدلة الكثيرة الدالة على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة، ما يحصل مقصود هذه الأمور المطلوبة قبل الصلاة والتهيئ لها والاستعداد لها وأداء السنة والمشي بطمأنينة إذا في الوضوء وانشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة. المقصود بالإقامة هذا تنبيه مهم منه رحمه الله، الإقامة لافتتاح الصلاة، الأذان لبيان أول وقت، والإقامة لافتتاح الصلاة. ولهذا في الغالب أن المؤذنين يؤذنون في وقت واحد، الأذان تسمعه، لكن الإقامة تختلف الناس، وإن كان يعني قد يقدر في بعض البلاد ويحدد ويبين حتى لا يطيب أمر الناس، وهذا هو الأحسن حين يقدر وقت الإقامة لكي يعرف الناس وقت الإقامة فيتهيئون ويجتهدون في المبادرة إليها. لكن الإقامة لافتتاح الصلاة متعلقة، إقامة مأخوذة من لفظها لإقامة الصلاة، فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة، وذلك أنه حين لا يقول أن الإقامة كما ذكر يؤخرها، ولو بادر إليها أو لم يؤخرها فقد يستعجل، وقد يأتي إليها مثلا مستعجلا، وقد يأتي بطمأنينة لكن يفوت المقصود من إقامتها حين يدخل إليها وقد دخل في الصلاة وقد فات عليه شيء منها. وإن كان هذا التفريط ممن يقيم الصلاة يأمر بها، لكن يفوت على المصلي هذه المعاني العظيمة لإقامة الصلاة، فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة. فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، رواه تمام في الفوائد. تمام هذا أحد الحفاظ، هو أبو القاسم رحمه الله تمام بن محمد بن عبد الله من حفاظ القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، وفي سنة 1400 للهجرة رحمه الله، وهو رازي أبو القاسم الرازي رحمه الله. لكن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح من طريق إسحاق بن عبد الله أبو يعقوب البرقي عن هشيم بشير، وهشيم بن بشير رحمه الله عند النسوة، لكن علها الأعظم هو أن إسحاق عبد الله هذا ضعيف أيضا. والأذان والجلوس بين أذان والإقامة السنة، وتقدم الإشارة إليه، لكن المغرب قد تكون أبلغ من غيرها مبادرة إليها. وقد ثبت أخبار الصحيح أنهم يصلون المغرب ثم يخرجون ويرون، حين يرمون السهام يرى أحدهم مواقف، نرى مواقع النبل، هذا في الصحيحين، نرى مواقع النبل يبين أنهم يخرجون والبصر منفسح يبصر ويرى، يبين أنه يبادر بها وإن كان يؤخرها تأخيرا يحصل به المقصود بفرق بين الأذان والإقامة، وأنه هو الأصل لتحصيل السنة التي بين الأذان والإقامة. ويستحب أن يقيم في موضع جلوس المؤذن بين، نعم الحديث الذي تقدم، جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، سنة كما تقدم الخبر لا يصح، تقدم ما يدل عليه. قال ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول النبي، لقول بلال للنبي، لقول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين، رواه أبو داود. لأنه إذا لو أقام في موضع صلاته لم يخفى سبقه بذلك، لأنه يعني يقول لا تسبقني بآمين، لا تسبقني. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله أن بلال كان يقيم في موضع أذانه، وذلك قال لا تسبقني. لو كان يقيم في موضع الصلاة، موضع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقول مثل هذا، وذلك أنه يدركه ولا يخفى عليه شيء من ذلك، ولم يقل هذا القول. لكن هذا الخبر يتبع عثمان عن بلال رضي الله عنه، وهو عند أبي داود خبر، فالخبر لا يثبت، الخبر لا يثبت، إما لأن أبي عثمان هذا ليس بالنهدي أو لانقطاعه، تراجع علة الخبر المعروف أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن كلام بلال رضي الله عنه. لكن ما دل عليه من المعنى ثابت في حديث أبي داود، وحديث صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الأذان مرة وكان الأذان مرتين والإقامة مرة، فكنا إذا سمعنا الإقامة بادرنا إلى الصلاة أو كما قرر الله. شاهد قول سمعنا الإقامة وهم في بيوتهم، هذا يبين أحيانا قد يقع منهم رضي الله عنهم أنه قد يحصل متأخر لأسباب ويسمعون الإقامة كما يسمعون الأذان، فلو كانت الإقامة في المسجد لم يقل كنا يسمعنا الإقامة، يبين أنه يؤذن في موضع، أنه يقيم في موضع أذانه، وأن هذا هو الأكمل، أن هذا هو الأكمل. وعل هذا يفسر أيضا النبي رضي الله عنه كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه وكان يقيم، ولهذا يراه قبل الناس، هذا لا يبين، لا يكون حين يكون خارج المسجد رضي الله عنه يعني يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في موضع أذانه يقيم رضي الله عنه، رضي الله عنه. هذا هو الأولى والأكمل، إلا أن يشق عليه ذلك لكون مثلا المكان مرتفع أو لغير ذلك من أسباب. والآن يعني الأذان في موضع الإقامة، الإقامة في موضع الأذان، وذلك أنه في الغالب لا فرق بينهما من جهة المكبرات، فيحصل مقصود الإقامة، يحصل مقصود الإقامة بالأذان في موضع الصلاة بالإبلاغ فيها، وهو في والإقامة في موضع الأذان. الآن يعني ما يفعل الناس أن الإقامة في موضع الأذان. ويستحب لمن أذن أن يقيم، لما روى زياد بن حارث السدائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، من المسند يعني في مسند أحمد، ورواه أبو داود. وهذا حديث من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله أن الأذان أن من أذن فهو يقيم. وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق، سواء أذن واحد وأقام آخر لا فرق، والأقرب والله أعلم هو ما ذكر مصنف رحمه. وإن كان لم يثبت الخبر من الخبر، لكن هذا هو الأصل في المشروعية. الأصل المشروعية أن الأذان يكون واحد، أن الأذان أن لأنه أن من أذن هو يقيم. أما هذا الخبر من أذن فهو يقيم وإن كان شاهدا لهذه المسألة لكن لا يثبت. كذلك الخبر الثاني في قول وإن قام غيره جاز، يعني على قول أبي حنيفة ومالك، لما روى أبو داود من في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقوا عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. وهذا الخبر أيضا من رواية محمد بن عمرو الأنصاري، وهذا بهذا الطريق ضعيف واختلف عليه في حسن في اضطراب اختلاف اضطراب في روايته. فالخبران ضعيفان، خبران ضعيفان كما تقدم، لكن عند عامة العلم لا بأس بذلك، إنما الخلاف في الأكمل والأفضل. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.